السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد حول الأسئلة المتعلقة بكتاب التوحيد. وسيكون هذا اللقاء إن شاء الله مخصص في مناقشة الأسئلة المتعلقة بكتاب التوحيد، وكذلك الإشكالات المتعلقة بالمسائل والأدلة في هذا الباب. وكنا ولله الحمد قد شرحنا هذا الكتاب كاملا، جردناه كاملا في 16 مجلسا، والليلة إن شاء الله تعالى نستقبل الأسئلة المتعلقة بكتاب التوحيد، وكذلك المسائل المتعلقة بما يخص أبواب الكتاب وأدلته. قبل أن نفتح المجال للأسئلة يا معاشر الأحبة، أريد أن أشير إلى مسألة مهمة تتعلق بكيفية الاستفادة من كتاب التوحيد. بما أننا ختمنا هذا الكتاب المبارك في 16 مجلسا، قد يقول قائل: كيف نستفيد من هذا الكتاب؟ وكنت قد أشرت إلى هذه الفائدة في مقدمة كتاب التوحيد. الإخوة الذين كانوا معنا في المجلس الأول لعلهم يتذكرون ما قيدناه من فوائد لكيفية الاستفادة من كتاب التوحيد. والاستفادة من كتاب التوحيد يا معاشر الأحبة تكون عبر الوسائل الخمسة المعروفة. الوسيلة الأولى التعلق بالله تعالى، لأن من تعلق بالله فقد وحده، فلا بد للمسلم أن يوطن نفسه على التعلق بالله، يتعلق بالله تعالى. في الجانب القولي وفي الجانب العملي، وسأذكر لكم بعض الأمثلة في جانب التعلق بالله. عندما يفرغ المؤذن من الأذان فإن بعض الناس يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف السنة. إذا فرغ إذا شرع المؤذن في الأذان ينبغي عليك أن تردد ما قال المؤذن. وتقول بعدها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم تقول الدعاء الوارد: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا أن متابعة المؤذن هذه من التعلق بالله، وهذه الوسيلة الأولى للتوحيد. الوسيلة الثانية يا معاشر الأحبة، الاستفادة من التوحيد أو الاستفادة من كتاب التوحيد، أن نعمل بمسائله، أن نعمل بمسائل التوحيد. كيف نعمل بمسائل التوحيد؟ سأعطيكم مثالين على العمل بمسائل التوحيد. والأمثلة كثيرة جدا، لكنني حتى لا أطيل فإنني أكتفي بمثالين. المثال الأول: العمل بالتوحيد بكثرة السجود لله تعالى. أن يكثر المسلم من السجود لله تعالى، ليس في الفرائض فقط، إنما أيضا في النوافل، وعند سجود الشكر، وعند تعظيم الله تعالى في أي وقت. هذا مثال. والمثال الثاني: أن ينوي بكل عمل عمله مرضاة الله تعالى. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد أن يكون العمل خالصا لله. الوسيلة الثالثة للاستفادة من التوحيد يا معاشر الأحبة: الدعاء، لأن الدعاء توحيد. الدعاء توحيد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العبادة توحيد، والعبادة خضوع لله، ومنها الدعاء. الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء عبادة. هذه الوسيلة الثالثة. الوسيلة الرابعة: التعليم. نستفيد من التوحيد بالتعليم، نعلم الناس هذا التوحيد، لأن أفضل العلوم بعد علم القرآن هو علم التوحيد. أفضل علم بعد القرآن هو علم التوحيد. فالإنسان يعلم هذا التوحيد، يعلمه، يتعلمه ويعمل به، ثم يعلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي، علم هذا التوحيد لأقرب الناس إليه. ثم علمه لأقربائه. وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين. وهذا الإنذار هو التعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم التوحيد في مواطن كثيرة، علم التوحيد في مواطن كثيرة، علم التوحيد في مكة، وعلم التوحيد في المدينة، وعلم التوحيد في أسفاره، وعلم التوحيد في حجرته صلى الله عليه وسلم، وعلم التوحيد في مسجده صلى الله عليه وسلم، وعلم التوحيد عند حفر الخندق، وعلم التوحيد في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، والمواقف كثيرة. هذه الوسيلة الرابعة للاستفادة من التوحيد. الوسيلة الخامسة أن يجعل المسلم له أثرا قبل رحيله، أثرا بالتوحيد، وهذا مذكور في القرآن، هذا مذكور في القرآن، أن نجعل لنا أثرا في توحيد الله تعالى. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. على ماذا تدل هذه النصوص يا معاشر الأحبة؟ تدل هذه النصوص على أهمية أن يكون للمسلم أثر في توحيد الله. اجعل لك أثر، اجعل لك أثرا في هذا التوحيد، لأن هذا الأثر هو الذي يشهد لك يوم القيامة. هذه هي الوسائل الخمسة التي من خلالها نستفيد من كتاب التوحيد ومن التوحيد عموما. وعلى كل حال، أنا لا أريد أن أستأثر عليكم بالحديث وأفتح المجال للأسئلة، الأسئلة المتعلقة بالتوحيد. الإخوة الذين حضروا معنا هذا المتن وعندهم إشكالات أو عندهم أسئلة فيتفضلوا. أبا عمر تفضل. مرحبا يا شيخ، المجال مفتوح للإخوة الذين عندهم سؤال أو استشكال. نعم، تفضلوا يا أبا عمر، إذا كان هناك أسئلة من الإخوة تتعلق بالمتن أو تتعلق بالتوحيد مسائل التوحيد عموما، نعم، تفضل يا أخ جاسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، اسمعك تفضل. جزاك الله خير شيخنا الفاضل، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في ميزان حسناتك. آمين وإياك. أمتعتنا في هذا الكتاب، بارك الله فيك. هذا فضل الله وحده. شيخي، لدي بعض الأسئلة. نعم تفضل. الحمد لله، جزاك الله خير. شيخي، هل يجوز رقية الحيوان؟ نعم تفضل أكمل الأسئلة. جيد شيخي. شيخي، إذا حكم بيع الآثار إذا كانت أصنام، وكما تعلم نحن في العراق يوجد آثار قديمة من الأمم السابقة، فحكم بيع الآثار إذا كانت أصنام؟ نسأل الله وشيخي العافية، السؤال، نعم، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نسأل الله، طيب نسأل الله طيب العافية. أبشر. طيب بالنسبة للسؤال الأول، نعم رقية الدابة، نعم نعم تجوز، يقرأ عليها الفاتحة، يقرأ عليها المعوذات للتحصين، من أجل تحصينها يقرأ عليها الفاتحة شيء نعم ويقرأ عليها المعوذات ويقرأ عليها آية الكرسي من أجل التحصين. وحتى جميل. الجماد، الجماد نعم شيخي، يقرأ عليه الرقية يا معاشر الأحبة، وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس، يظنون أن الرقية للإنسان فقط. الرقية تكون للإنسان والحيوان والجماد، نعم شيخي، تقرأ عليها بما تيسر من الفاتحة، من المعوذتين، آية الكرسي، نعم لا حرج من رقية الجماد أو الحيوان الدابة، نعم إذا كان القصد هو حفظها من العين ومن الحسد ومن التلف. أما بالنسبة لبيع التماثيل التي توجد في نعم باطن الأرض، نعم شيخي، التماثيل يا معاشر الأحبة التي توجد في باطن الأرض، وهي التي يتاجر بها الناس الآن، يسمونها آثار الفراعنة أو آثار الكنعانيين أو آثار الغساسنة أو المناذرة، فهذه من الكبائر ومن المحرمات. نعم هذه أصنام، يعني لو حفرنا أردنا أن نبني بيتا ووجدنا في باطن الأرض وجدنا تماثيل من عهد فرعون أو من عهد عاد، عهد هود عليه السلام، أو من نعم عهد قارون أو من عهد عليه هامان، السلام، وجدنا تماثيل عليها نقوش وعليها زخرفة ماذا نصنع بهذه التماثيل؟ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، ماذا أوصى؟ أوصاه بطمس هذه الصور وبكسرها، لكن لا يكسرها إلا من له سلطة وله قوة، يعني يكون حاكما أو رئيسا أو أميرا أو مسؤولا، ما هو أي واحد يأخذها ويتلفها، يتلفها ولي الأمر. أما أخذها وبيعها والتجارة بها فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، وهذا من الكبائر ومن المعاصي، نسأل الله العافية. نعم، السؤال الثالث. السؤال الثالث شيخي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع نعم الله صحيح. فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فشيخي، بعض العلماء قال: هل عليه كفارة من نذر على معصية؟ توجد زيادة وعليه كفارة يمين؟ إذا نذر نعم شيخي، أن يطيع الله، فليطعه. يعني نذر، نسأل الله العافية، قال علي نذر إن حصل لي هذا الأمر الذي أريده أن أشرب الخمر، نعم شيخي، لله علي نذر إن حصل هذا الأمر أعمل المنكر الفلاني أو أن آكل مال يتيم، نعم فهذا لا يجوز نعم الوفاء به، وعليه التوبة، نعم عليه يعني التوبة. ليس عليه وإن كفارة يمين. تصدق، وإن تصدق من أجل الندم ومن أجل أن الله سبحانه وتعالى يتقبل توبته، فهذا نور على نور. نعم، الرابع. نعم شيخي، شيخي، إذا حلف لي شخص متعود على ذلك أنه يحلف دائما بالله عز وجل، أو معروف عنه الكذب، هل نرضى أنه بحكم أنه حلف يمين بالله عز وجل أن نرضى بهذا الشيء ونسلم الأمر له؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ يعني مثلا يحلف بالله عز وجل يعني متعود على هذا الشيء، على أمر من الأمور، أو أنه معروف لديه بعض الكذب نعم، ويحلف ماذا بالله قال؟ عز ماذا وجل، قال؟ فنحن ما هي العبارة التي قالها يعني حتى مثلا نعرف؟ قال: والله العظيم. أيوة، حلف بالله كذبا. نعم شيخي، أو متعود أنه يحلف بسرعة، لا حول، هل نرضى بذلك؟ لا، إن كان لا يقصد الحلف فهذا لغو، نعم لكنه يأثم، هذا لغو ليس بي، هذا اليمين لا ينعقد، والله دائما يقول والله نعم والله والله، هذا لغو لا ينعقد، لا ينعقد اليمين نعم لأنه جرى على لسانه، لكن الله سبحانه نعم وتعالى قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لأيمانكم. ولا نعم تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أما كثرة نعم الحلف بدون مبرر نعم وبدون سبب، تكلمنا عن هذا في داخل الدرس نعم شيخي، نعم وبينا أن هذا من علامات النفاق، أنه يحلف بدون أن يستحلف، لا يحلف. نعم إبراهيم بن أدهم رحمة الله على التابعين جميعا قال: كانوا نعم يضربوننا على الحلف نعم ونحن شيخي، صغار، يضربوننا، نعم فلا يجوز الحلف. أما من تعود لسانه على الحلف فإنه يأثم واليمين لا ينعقد. نعم، أحسن الله إليك شيخي. أسأل بعد؟ تفضل. أحسن الله إليك شيخي. كما معلوم لديكم أننا في العراق توجد مساجد مثل مسجد أبي حنيفة في الأعظمية، أو مسجد الجيلاني، وفيه قبر. عندما نحاجج الأشعرية أو الصوفية نحاججهم بهذا ونقول له بتحريم هذا الشيء، الصلاة في هذه المساجد، يحاججوننا شيخي بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يقولون أنه في المسجد النبوي، يعني يقول في المسجد قبر أبو النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فما يعني شيخي كيف نرد على هؤلاء؟ وأنت بينتها شيخي لنا، لكن ما هي الكتب التي تنصحنا بها لنحاجج هؤلاء؟ هذه المسألة يا أخي الكريم تكلمنا عنها في الدرس، لعلك لم تكن نعم شيخ، معنا، ما كنت لا شيخي معنا كنت أنت. معكم، لا شيخي كنت معكم في هذه الجزئية، لكن شيخي ما هي أنت تقصد الكتب؟ ما هي؟ الذي عندكم في العراق بالنسبة للصلاة في نعم المساجد التي فيها قبور؟ نعم الراجح أنها لا تصح، لا يعني تصح. كل نعم شيخ، جامع أو كل مسجد فيه قبر نعم شيخ، فالصلاة فيه لا تصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم فمن اتخذ هذا المكان الذي فيه قبر مسجدا فقد دخل في مفهوم هذا الحديث، وهو اللعن، الطرد من رحمة الله، نسأل الله العافية. نعم نعم شيخ، وأنت تعلم أن أم حبيبة نعم وأم سلمة أم سلمة رضي الله أنهما عنها، ذكرتا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرتا له كنيسة رأتاها بأرض الحبشة. نعم فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، يعني يحذر من هذا الفعل، يحذر، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح نعم بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق. نعم هذه الجملة تفيد أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تصح إلا بعد نبشها، بعد نعم نبشها. أما بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد نعم إلى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة القبر ليس في المسجد. هل نحن الآن نركع ونسجد في مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شيخ، لا نصلي نحن في هذا المكان. قبر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان خارج المسجد، وأدخله عبد الملك بن مروان لأجل لما ضاق المسجد بالناس نعم من جهة حجرة عائشة رضي الله نعم عنها. الحمد لله، ثم بعد ذلك قام المسلمون وأحاطوا عليه بأربعة جدران لحمايته صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يتبرك به أهل الغلو، فتم إحاطته وأصبح معزولا، يعني كأنه. ثم أنت تعلم أن وضع، وأنا تكلمت عن هذه المسألة في الدرس، نعم شيخ، أنه أنا كنت لو لم توضع هذه الجدران الأربعة على على القبر الشريف، حول القبر الشريف، لربما كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يكون مزارا. لماذا؟ لأنه لا يمكن منع الناس منه، لكن في بهذه الطريقة أصبح المسجد القبر محميا من الداخل بأربعة جدران، وأيضا من خارج هذه الجدران أصبح محميا. وهذه ضرورة اقتضاها الوقت، واقتضاها الظرف الزماني والمكاني. نعم لكن شيخ، هذه القبور التي في المساجد، ما هي الظروف التي اقتضتها؟ ظرف واحد فقط، هو التبرك والغلو والطواف حولها والذبح عندها. نعم شيخ، فلا يوجد مقارنة بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم وبين القبور، بين المساجد التي تكون فيها قبور يجب أن تنبش وتصلح هذه الأماكن ثم يصلى فيها. أما طبعا بعض العلماء قال إذا كانت في على ليست على قبلة يعني أنها مكروهة، لكن الصحيح أنه لا يجوز الصلاة فيها في المساجد التي فيها قبور. هذا هو القول، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والمسألة طويلة وتحتاج إلى تفصيل نعم طويل وإلى، وقد صنفت فيها ولله الحمد أبحاث طويلة وهي موجودة ومنشورة. نعم، نعم شيخي، و أشهد نعم نفتح المجال لشخص آخر من الإخوة نعم الذين شيخ، يرغبون في أحسن الله السؤال. لك شيخي، أحسن الله لك، أكرمك أحسن الله. الله إليك. أبو معاذ تفضل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. تفريعا على ما ذكرتم شيخنا، وانطلاقا من الخلاف الحاصل في المسجد الذي فيه قبر ولا يكون فيه إلى جهة القبلة، مسجد فيه قبر في ساحته، هل يمكن إسقاط قاعدة ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة؟ وبارك الله فيكم. نعم، الآن بالنسبة إذا كان القبر في البهو، في بهو المسجد الساحات الخارجية أو عند المدخل وليس هو في مكان الصلاة أو في مكان قراءة القرآن، يعني هذا أقل تحريما، لكن وضعه بهذا الشكل لا بد أن ينبش، لا يجوز تركه، هذا من السهل نبشه. لماذا؟ لأن التبرك به سيأتون إلى هذا المسجد للتبرك به والذبح عنده والتمسح به، ومع الوقت قد يبنى عليه، قد يبنى عليه، أو أن المسجد يوسع وتبنى عليه قبة. وأنا رأيت هذا في بعض الأماكن وبعض البلاد، أنهم بنوا مساجد على القبور الخارجية، بنوا عليها قباب بجوار المسجد. ففي هذه الحالة الراجح من أقوال أهل العلم، طب بعض المالكية وبعض يعني قالوا أنه مكروه، لكن الصحيح وسدا لذريعة الشرك أن الصلاة هنا لا تصح ولا تجوز، ويجب نبش القبر ودفنه في مقابر المسلمين إذا كان صاحب القبر مسلما. أما إذا لم يكن مسلما فإنه يدفن في الصحراء، يدفن في الصحراء. نعم نعم، بارك الله فيكم. تفضلوا يا أخوان، الإخوة الذين عندهم أسئلة تتعلق بكتاب التوحيد. السلام عليكم شيخنا، السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله إليكم. مرحبا يا أخ علي، تفضل. شيخ لا نطيل عليك إلا الصوت منخفض يا علي، لو ترفع الصوت. أحسن الله إليكم شيخنا، أكرمك الله. بارك الله فيك. شيخنا في مسألة الرؤية، يعني نعم، أنا بالنسبة الأخ علي حقيقة أرسل لي سؤالا في مسألة الرؤيا والعمل بها، وهذه مسألة مهمة نحن لم نتطرق إليها لضيق الوقت، وهو جزاه الله خيرا أرسل إلي سؤالا، وقلت نحن أجلنا بعض الأسئلة لضيق الوقت، و لعلنا نخصص حلقة مستقلة بالأسئلة. الأخ علي يسأل عن الاحتجاج بالرؤية أو العمل بالرؤية، الرؤية التي يراها الولي أو الصالح أو العالم أو الطالب أو العامي حتى، ويحتجون بها. لا يجوز العمل بالرؤيا إطلاقا مطلقا، ليس في لماذا؟ الشريعة. سأذكر، قلوب ليس في الشريعة ما يدل على عمل المسلم بالرؤية التي يراها أو ترى له. يعني يأتي شخص في المنام ويقول اذهب إلى المكان الفلاني واعمل كذا وكذا وكذا، هذا يسميها علماء الأصول، يسمونه قاعدة الإلهام، قاعدة الإلهام، وهذا من الأدلة الأصولية التبعية، يعني ليست من الأدلة صح؟ الأصلية المتفق عليها. الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الاستحسان والمصالح المرسلة والاستدلال والإلهام وشرع من قبلنا والعرف، هذه محل خلاف بين العلماء. هم يؤسسون هذا المعنى على رؤية إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. فقالوا يقاس رؤيا رجل الصالح أو الولي أو شيخ الطائفة أو شيخ الطريقة على هذا، وهذا ضلال بعيد، وضلال بعيد. ليس عند أهل السنة والجماعة الاحتجاج بالرؤيا، ولو فتحنا هذا الباب لظل فئام من الناس، لظلوا وأضلوا. وهذه المسألة من الواضحات، لكن لأن الأخ علي بارك الله فيه أثارها ونبه عليها، فقلنا لا مانع من طرحها. نعم تفضلوا. أخ شيخنا إبراهيم، أخ شيخنا إبراهيم، هناك أنظر للإخوة نعم الذين عندهم أسئلة. الحقيقة الصوت عندي منخفض، الأخ الذي يسأل يرفع صوته لأن الصوت عندي منخفض. شيخنا هناك سؤال من تفضل. تفضل يا أبا عمر. الإخوة الكرام الذين عندهم أسئلة قبل أن نختم اللقاء، الإخوة الذين عندهم أسئلة قبل، لأن هذا اللقاء مفتوح ليس فيه شرح أو تعليق. نحن ختمنا ولله الحمد كتاب التوحيد في 16 مجلسا، ختمنا كتاب التوحيد في 16 مجلسا، والآن نستقبل الأسئلة. تفضل يا أخ موسى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، الله يحفظكم. مرحبا. شيخنا سؤالي هو الشيخ المجدد رحمه الله تعالى، الشيخ تركيزه جدو. لا المجدد نعم. مؤلف الكتاب رحمه الله تعالى، أستاذ تركيزه ابن عبد الوهاب. نعم لا أقصد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نعم. لماذا تركيزه على التوحيد العبادة أو توحيد الألوهية اهتمامه وعنايته به أكثر من توحيد الأسماء والصفات؟ ما أن الخلاف في توحيد الأسماء والصفات أكثر؟ أحسنت أحسنت. أنت يا شيخ موسى حضرت معنا مقدمة كتاب التوحيد التي تكلمنا فيها عن منهج المصنف؟ لا لا ما حضرت اللقاء. أيوة. هذا نحن شرحنا لمدة ساعتين منهج المصنف، منهج محمد بن عبد الوهاب ورحلاته ونشأته والجدول اليومي من الصباح إلى المساء ماذا كان يفعل، وتكلمنا عن أسفاره، وتكلمنا عن ما هي شيوخه الذين قرأ عليهم، أين تنقل الشيخ، قرأ على من، لماذا صنف كتاب التوحيد، ما هي طريقته في كتاب التوحيد، ما هي الملاحظات التي كان يدونها في أوراق معه ويضعها في جيبه حتى صنف هذا الكتاب. أنا أنصح إخوة الذين يريدون أن يستفيدوا من هذا الكتاب أن يعودوا إلى المقدمة وليس إلى الشرح. مقدمة في لمدة ساعتين تكلمنا فيها عن منهج ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كتاب التوحيد، وهي مسجلة ومرفوعة على القناة. كلها هذه المسائل موجودة في المقدمة. أن أطلب من الأخوة الكرام أن يرجعوا إلى مقدمة كتاب التوحيد وليس إلى الشرح، وهي الحلقة الأولى في هذه في سلسلة كتاب التوحيد، فلعل الأخوة يتنبهون ويعودوا إلى المقدمة. نافعة جدا، فصلنا فيها كل ما يتعلق بطريقة الشيخ ومنهجه، من العلماء الذين قرأ عليهم، ماذا قرأ، ماذا استفاد، لماذا صنف كتاب التوحيد، ما هي المعوقات التي قابلت الشيخ في دعوته، كلها تكلمنا عنها. فلعل الإخوة الكرام يعودون إلى هذه المقدمة وهي في بداية السلسلة، وهي تتكون من ساعتين ولله الحمد. والإخوة أبلغني الأخ أبو عمر أنها فرغت، الإخوة الأخ منذر بارك الله فيه فرغ هذه المقدمة، ويبدو أنها وقعت في 40 صفحة أو 50 صفحة. تكلمنا لمدة ساعتين عن كل هذه المسائل وفرغوها الإخوة، أظنهم قالوا 40 أو 50 صفحة. ولعل الأخ أبو عمر جزاه الله خيرا ينسق مع الأخ منذر وينزلونها في القناة حتى يستفيد منها الإخوة، وهي موجودة بالصوت، موجودة بالصوت لمن أراد أن يسمعها، وستكون متاحة قراءة إن شاء الله لمن أرادها كمذكرة. نعم. تفضلوا يا إخوة قبل أن نختم، بقي لنا 10 دقائق، بقي لنا تقريبا 10 دقائق ونختم هذا اللقاء المفتوح. نحن الليلة ليس عندنا شرح أو تعليق، فقط عندنا استقبال للإشكالات والأسئلة المتعلقة بكتاب التوحيد الذي جردناه كاملا ولله الحمد في 16 مجلسا في 32 ساعة إيمانية ولله الحمد. هل من أسئلة يا أبا عمر؟ نعم يا شيخنا. تفضل. تفضل يا أبا عمر إذا كان هناك أسئلة. لا الصوت غير واضح يا أبا عمر، لو ترفع صوتك أو عندك مشكلة أنت في أظن الشبكة. يا شيخ ما في أسئلة واستشكال. طيب بارك الله فيكم ووفقكم ونفع بكم، ونلتقي إن شاء الله في كتاب جديد في الأيام القادمة، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك.